بعد التنبيهات بننبه على المرضى اللي هيتنده أساميهم إن هيدخلوا بالبطاقة الشخصية، ومن غير بطاقة مش هيدخل، لأن في ناس بيكذبوا. تنبيه مهم ان في ناس بينصبوا على اللي عايزين يهاجروا لامريكا ويقولوا لهم تدفعوا مبلغ في الاول وتبعتوه على لندن. فواحد من المخلصين بينبه عليكم ان ده كلام نصب، إن ما بيدفعش فلوس قبل ما تقابل السفير، والفلوس مش بتدفع في لندن، بتدفع في أمريكا. يبقى اللي بيطلب منك ده نصاب. واللي احنا بننبه على الملأ على كل إنسان، نصلي كلنا من أجل أخواتنا اللي في ليبيا واللي لسه ما رجعوش، مسلمين ومسيحيين، نصلي إن ربنا ينجيهم. وحاضر معانا النهاردة ضيوف من فرنسا والسعودية وبلاد أخرى، نحييهم. ودلوقتي مع بعض الأسئلة. واحد يقول عايزك تفسر لي سفر الرؤيا، المرأة والتنين إلى آخره. شوف يا ابني، بالنسبة لسفر الرؤيا ملوش تفسير في العالم لغاية دلوقتي، او احنا ما قريناش تفسير، واللي علمونا قالوا لنا كده. كل كلام بتسمعه عن سفر الرؤيا عبارة عن تأملات او اجتهادات. يعني انت بتسألني عن المرأة والتنين، كلام كتير اتقال، واحد بيقول شرق والتاني بيقول غرب، واحد بيقول العذراء مريم، واحد بيقول الكنيسة، واحد بيقول كلام كتير عبارة عن تأملات. فما فيش تفسير لسفر الرؤيا الا لو ربنا ادى الواحد رؤيا واعلان يفسر بيه سفر الرؤيا. واحد بيسال بيقول هل الروح القدس وهو الاقنوم الثالث موجود عند بعض الناس ذاكر اسم، او انا هقول موجود عند اي انسان؟ طبعا الروح القدس هو مين؟ هو مين؟ هو ربنا. هل ربنا يخلى منه مكان؟ لا. واسمه المالئ الكل، يعني لما اقول الكوباية دي فيها الروح القدس ولا لا؟ ها، اي حيز فيه الروح القدس ولا لا؟ فاعتبر الانسان الملحد ده كيان او حيز، يبقى فيه الروح القدس ولا ما فيهوش؟ اذا الروح القدس لا يخلو منه مكان لانه مالئ الكل، يبقى اذا موجود في كل انسان. امال ايه الفرق؟ الفرق بينك كمسيحي مؤمن وتعمد وإنسان تاني لم يؤمن ولم يعتمد. نعم الروح القدس هو الله المالئ الكل، الله المالئ الكل، لكن فيك أنت كمؤمن مسيحي آمن واعتمد وخدت مسحة الروح القدس للعمل، فأنت روح الله عامل فيك، ساكن فيك وعامل فيك بالإيمان والمعمودية والمسحة المقدسة. طب والإنسان الثاني، أي إنسان لم يؤمن ولم يعتمد، يبقى روح الله ساكن فيه لكن ساكت، يعني ما يشتغلش. ايه شغلة الروح القدس في الانسان البعيد غير المؤمن؟ انه نقر على قلبه، يبكت العالم على خطيه، خطيه واحده يبكت العالم على خطيه. ايه هي الخطيه اللي يبكت عليها الروح القدس؟ انه يقول له المسيح هو المخلص، المسيح هو الطريق، المسيح هو الباب. يبكت العالم على خطيه هي عدم الايمان بالابن المبارك، ويقول له من يؤمن بالابن فله ايه؟ فله حياه، ومن لا يؤمن بالابن فليس له حياه بل يمكث عليه غضب الله. واحدة بتقول أنا أعترف لك بكل خطاياي الكثيرة وطلبة من الرب الغفران، أنا بعمل وبعمل وبعمل وبعمل إلى آخر. بطلب من ربنا يقبل توبتي. واحد تاني كاتب انا تايه في وسط العالم الشرير ولسه ما توبتش توبة حقيقية، برغم اني بصوم واتناول واعترف لكن الشيطان مسيطر عليا، عايزك ترشدني. انا عايز اطمن صاحبة السؤال ده اللي بتعترف بخطاياها، ربنا قابل توبتك وفرحان باعترافك والسماء فرحانة، بس من دلوقتي اثبتي في المسيح له كل المجد. انت واخونا ده اللي لسه ما تبشي، على رأي البعض بيتكلم الايام دي بالنسبة للظروف والاحداث، بيقول اللي ما يتوبش في الايام دي حيتوب امتى؟ حيتوب امتى؟ وبعدين ايه فايدة الصيام من غير توبة؟ لان الصيام لا يودي ولا يجيب. وقبل ما تصوم لازم تكون عايش حياة توبة، لان الصوم قبل ما يكون امتناع عن اكل او تغيير نوع اكل هو امتناع عن الخطيه. صوم عن الزلات زي ما بنمدح في الكنيسة طول اليوم، الصوم عن الزلات قبل ما تصوم عن الأكل والشرب. والتوبة أساسية للخلاص، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك إيه؟ تهلكون. إن لم تتوبوا فالعاقل يتوب الآن. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوب. شوفوا على الجانب الثاني، إنسان يقول أنا صيدلي إزاي أعيش حياة القداسة وسط العالم؟ إزاي أخدم ربنا؟ وهل ممكن أسافر لمكان معين؟ أولا ربنا يدبر حياتك يا ابني ويكون معك. وحلو ان الانسان يشتهي حياة القداسة. الاول يعني ايه حياة القداسة ويعني ايه قديس؟ بيقول القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب، قداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. وبعدين بيقول فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. وبعدين ربنا ذاته بيقول كونوا قديسين. يعني ايه قديسين؟ شوفوا لما الإنسان بيجي يتعمد فاللي تعمدوا قال عنهم الكتاب اغتسلتم يعني تعمدتم. تبررتم يعني لبستم المسيح. تقدستم يعني تمصرتم يعني بقيتوا ملك للناصر ملك. فبالمعمودية صرت أنا ملك. إيدي دي ما بقتش بتاعتي. عيني دي ما بقتش بتاعتي. تقدست يعني تدشنت. زي ما بنجيب أواني للمذبح وندشنها وتبقى الأواني دي خاصة بالمذبح طلعش بره محدش يقدر يستعملها. أنت بالمعمودية تدشنت بقيت للمسيح العالم ما يستعملكش. مع المسيح صلب فأحيا لا أنا بل المسيح. حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. فمعنى التقديس إن العالم ما يستخدمنيش وأنا ما استخدمش العالم. إيه العالم؟ شهوة العيون، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، الأمور الشريرة. فالإنسان المقدس المخصص ربنا ايده دي للخير للطهر للعفاف للصلاة، ايادي طاهرة ونقية، رفع ايدينا ذبيحة مسائية. ما تستخدمش الايد دي في السرقة او في الدنس او في الضرب او يقول أآكل أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. يبقى معنى التقديس أو القداسة إني أتخصص لربنا. عشان كده في المعمودية أن تقدستم يرجع يقول كونوا قديسين، يعني خليكم مخصصين، خليكم نصارى، خليكم بتاع ربنا، خليكم بتاع المسيح بتوع الناصري. أدي معنى القداسة. كونوا قديسين يعني عيشوا مخصصين للرب. فربنا يكمل قداستك وتشتهي تخدم ربنا بعمل الروح القدس اللي ساكن فيه. كلم الروح القدس، اعمل صحبة معاه، قل له يا روح الله املكني املاني، نفسي اخدم ربنا، لان مكتوب عن الروح القدس ذاك يمجدني. ناس كاتبين لي عن واحد اتكلم ضد المسيحيين كلام ما يستاهلش ان انا ارد عليه، لاني عايز اقول، ودي كلمه عامه هقولها لكل المسيحيين، بلاش نحكي وشنا للأرض، بلاش نحكي وشنا للأرض. يعني ايه؟ يعني بلاش نتكلم بمقاييس بشرية، ده عملوا، دول هيعملوا، ده حصل، ده راح، ده جه، ده رموا واحدة من فوق، ده عملوا كذا، ده قطعوا ودن واحد، ده بتاع. عمالين نحكي، عمالين نحكي. عايز اقول ان كل الظروف وكل الاحداث اللي حوالينا اولا للخير، ثانيا ربنا عايز حاجات مننا، عايز حاجات مننا. ايه الحاجات اللي عايز؟ عايزنا كلنا نستعين، كلنا نستعين، لان احنا ماشيين ولا مش هنمشي؟ ماشيين. ما كانش النهارده هيبقى بكره، واخد بالك؟ فربنا بيحول كل الامور دي من اجل خلاصنا ومن اجل توبتنا ورجوعنا. على راي واحد، وهقول الكلام بالصعيد، يعني لما كان يحصل حاجه كده تتعب انسان او تضايقه يقول لك مسخت. على راي واحد اليومين دول بيقول ان ربنا بيمسخ العالم في عيون الناس. فالعالم مسخ، عارف مسخ يعني ايه؟ فاهمين كلامي؟ العالم ايه؟ العالم ايه؟ مسخ، لان احنا مش من هذا العالم. فلان بيقول بقت بلدنا اشبع بيها، لكن انا مش من هنا، لا هنا مكفية للأرض هنتعب. واحنا بنحكي بالكلام ده بمقاييس بشرية، 1+1=2، ده هيعمله، ده هيسوه، ده هيودوا، ده هيجيبوا. كل كلامنا وحكانا ومشغوليتنا نسين ان فوق العالي ايه؟ عاليا. ونسين ونسين ان لينا اله المعجزات، من اجل شعبه يصنع المستحيل. مرة شعب الرب اللي كان زمان اسمه شعب الرب دخل في حرب. طبعا الناس خاف، لا ما تخافوش. بعث الرب ملاك واحد قتل من جيش تنحرف كام؟ 185,000 في ليلة واحدة. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ احنا لينا اله نرفع ايدينا ليه ونرفع ايدينا ليه. ونصيحة بقدمها من هنا، بقدمها للكل، احذر. انا ما اتكلمتش بصراحة قبل كده، لكن آن الاوان اني اتكلم بصراحة. احذر انك تاخد اسلوب العالم في المطالبة بحقه، وتطلع تعمل تظاهر وتهتف وتقول احنا عايزين. احذر انك تعمل كده، ربنا هيتخلى عنك وهتشبع ضرب. وقف قدام ربنا واتخانق مع ربنا وقول له احنا عايزين دي، السما تنزلك على الارض، لان ليك اله، لنا اله يحارب عن انا ليا اله ليحارب حاربي ماشي معايا في كل Yeah. والإنسان مين هو الإنسان اللي هددك؟ مين هو الإنسان اللي تخاف منه؟ وانت زي ما قلنا المسيح حواليك ومحوط بيك، والمسيح ساكن جواك، والمسيح حفظك ورعيك، والمسيح بيحارب عنك، وقال انا اسير قدامك والهضاب امهد اكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد اخصف. انا اسير قدامك، اللي ماشي قدامك هو رب المجد يسوع، خليه هو يتكلم عنك، خليه هو يدافع عنك، انت وصل له الرسالة وهو يكمل الرسالة. ما تروحش انت بالرسالة تقدمها للانسان اللي ما حلتوش حاجة. من هو الانسان؟ شوية تراب لا يودي ولا يجيب، لكن خلي اتكالك على مسيحك وانظر اليه، ومش ممكن شعرة من رؤوسكم تهلك الا باذنه وحده. تكل على المسيح وافرح بالرب، ما تفكرش بكرة، ما تعملش حساب ابدا للناس، ما تعملش حساب ابدا للانسان، خليك فرحان، اشبع بالهك، اطمن بالهك بوعد الروح القدس، الرب حافظكم على الدوام. انا اسير قدامك والهضاب امهد، لا تخف، كل طلعة شمس بيميل على ودنك، انت الغالي عليه وانت الغالي عليه، ويقول لك لا تخف، يقول لك لا تخافي، لا الهنا الطيب الحنين. يبقى ننسى الهنا ونقعد نقول الانسان هيعمل وهيسوي، مين الانسان؟ مين شوية تراب؟ مين الانسان؟ ده الانسان ده اللي رافع ايده، انت لو صليت ايده هتتشد. بس احنا ما نتمناش حاجة وحشة لانسان، احنا عايزين البركة لكل انسان، نصلي من اجل الجميع ان الله يبارك ويدي نعمة للجميع ويهدي كل انسان ويملى بلدنا بالسلام. لكن في الاخر عايز اقول لك ان في وعد بالبركة لمصر، ما تنساش، ما تنساش ان مصر بلد البركة، بلد البركة. لا يمكن ربنا حيسيب مصر في ايادي الشريرة اطلاقا، مصر في ايد المسيح، لان لما بيقول مبارك شعبي مصر، عارف معنى الكلمة دي؟ مبارك مصر شعبي، مبارك مصر شعبي، مبارك اسم الله. امين. إيه يا حبيبي، ده مسيحنا حلو يا ولاد، يطمن خالص. انتوا سبتوا ربنا وعمالين تفكروا ده راح ده جه ده عمل ده سوي، مين يا ابني؟ افرح بربنا، افرح، افرحوا بالمسيح، اتعلموا ترفعوا ايديكم وتقفوا تقفلوا بابكم وتاخدوا وتدوا معاه وتتمتعوا بمتعة غير عادية ما يعرفهاش العالم. ها عايزين تقولوا ايه؟ نقول ايه؟ انا الحقير صرت امير، هللويا. لمست ايدي ورفعني سيدي، هللويا. الله يا سلام. عارف ايه اللي مخليك مكفي تحت وحزين وكئيب؟ الخطية. توب دلوقتي عشان تفرح وتدوق الفرح، وبقك كده يتفشخ على رأي اللي بيقول وتدوق طعم الفرحة الحقيقية، طعم الفرحة. الله، انا الهادي خلاني مالك، خلي لو يا أنا الهالي خلاني مالي، هللو يا هللو يا هللو يا هللو يا هللو يا هللو يا حصاني زيني هللويا هللويا هللويا هللويا. شايل أحمالي ويقول يا غالي هللويا. شايل أحمالي ويقول يا غالي هللويا هللويا هللويا هللويا. آمين آمين. سندني بوعده ودعاني لمجده. سندنا بوعده. لا تخ ما تخافش يا ابني ما تخافش. آمين. شوف بقى شوية حاجات هنا حلوة كتير. وقبل ما اقول الحاجات دي بنبه من اول ما ابتدينا. ناس كتير كاتبيني بيقولوا ليه بطلت تصلي للمرضى. انا ما بطلتش. انا تفهموا انت هتفهموا. انتوا كلكم صعايده لا مؤاخذه يعني. انا ما بطلتش اصلي. بكرر التنبيه من اول ما ابتدى الاجتماع. اللي حاضر هنا واللي هناك واللي بيشوف التلفزيون في كل ركن في العالم. المسيح حاضر في وسطينا كلنا هنا وهنا. المسيح هو اللي بيعمل المعجزات. اطلبوا واطلبين. كلموا وكلميه. اطلب اعرض عليه في البيت. كل انا عايز كذا عايز يستجيب يستجيب. لكن انا حلتي ايه اصلي ولا ما انا بصلي صلاة المرض. بصلي بقول له يا ربي اشف اشف. وبعدين هو حر هيتعامل معاك مباشرة ومعاك مباشرة. وادي الناس كل الناس دول المرة اللي فاتت او غيرها وهم قاعدين في اماكنهم وهم في بيوتهم وهم في بلاد تاني. ربنا استجاب في بيتهم. فانا عايزك تبص للمسيح وحده له كل المجد. بص له وتعامل معاه. بس بفكرك بحاجة ان هو ما بيتعاملش مع الخطاء الا لما الخاطئ يجي يقول له انا تايب انا تايب. لكن تيجي تقول له شفيني وانت كذاب وحرامي ولا يسأل فيك حسب حكمته. لكن انا عايزك تتعامل معاه وعايزك تتعامل معاه شخصيا وتعرفوه المخلص الواحد الشافي نور العالم المخلص الواحد ليس بأحد غيره الخلاص. عايزك تتجهوا ليه هو. لكن انا ما بطلتش اصلي. عايزين نفهم نفهم. ما تجيليش انا ما تبصليش انا. انا زيك انا زيك. ما فيش فرق بيني وبينك. يمكن انت احسن مني بكتير وانا تعبان زيك. فنبص للمسيح وحده. فشوف ناس كتير. واحدة بتقول الجمعة الماضية جيت وانا عندي مرض خبيث. شوف قد ايه. وبعد حضور الاجتماع ولما شربت الميه مصليه ورحت عملت كاشعات رجعت قالوا لي الورم حميد. واحد بيقول انا متجوز من 3 سنين كنت منتظر عطيه الله. رحت الاجتماع يوم كذا وصليت لربنا بدموع فربنا سمع لصوتي وانا دلوقتي حامل. دي واحدة. انا دلوقتي حامل. شوف بقى يوم الجمعة اللي كان فيها صلاة من أجل كنيسة الصيح، كنت بتفرج على الاجتماع في البيت ولقيت السيد المسيح ملك المجد بيطوف الكنيسة كلها من أولها إلى آخرها. هي بتقول في الآخر يعلم المسيح إني بتكلم كلام صح. هقول تاني، لقيت السيد المسيح ملك المجد بيطوف الكنيسة كلها من أولها إلى آخرها فوق الشعب، سيدات ورجالة أثناء المصليات وإحنا بنقول كيريا ليسو. هو ما فيش شك هو حاضر، بس عيننا مش شايفاه، لكن هو حاضر. انت حاضر ولا لا؟ حاضر. اعلن حضورك واشرق بنورك، تدمن سرورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك، سد من سرورك على حبيبك. امين امين امين. واحد بيقول انا متجوز من 3 سنين ومراتي حملت في بداية الزواج، وبعد 40 يوم سقطت، ومن اللحظة دي قمنا بتجارب كتير مع الدكاترة والعلاج، كلفنا مبالغ كبيرة قوي، وبعدين حضرنا الاجتماع يوم كذا وانت ناديت مراتي وانا مش مصدق المعجزات، يعني مش مصدق الكلام اللي احنا بنقوله ده. لكن صليت ساعتها قدام الهيكل وكنا هنعمل عملية انابيب يمكن، وانت رفضت. اقولي انا ورفضت، قلت لهم روحوا الدكتورة الفلانية. وبعد الاجتماع صلينا ودعينا، والصبح عملنا تحليل لقينا مراتي حامل. واحد بيقول كنت في مستشفى كذا، عملوا لي تحليل قالوا لي عندك فيروس، وبعدين جيت حضرت الاجتماع يوم الجمعة وكتبت ورقة وقلت فيها اني مريض، وكنت زعلان جدا جدا لاني ما طلعتش مع المرضى، وانا قلت في بالي ليه ابونا مكاري لينده الناس المسلمين وانا ما ندهليش، ما قلنا بلاش الرنة ليا. انا قلت المرة اللي فاتت امة بلا محبة هي ايه؟ قولوا معايا، امة بلا محبة امة بلا اله، لان الله محبة. امة بلا محبة هي ايه؟ أمة بلا إله. قال زعلت عشان أنا ما ندهتش اسمه، وكنت بصلي معاك يا أبونا من قلبي واشكر ربنا، هو وقف معايا وبعد يوم الجمعة ربنا استجاب لصلواتي وعملت تحاليل مرتين وقال لي مفيش فيروس، وآسف جدا إن كنت زعلان منك. لا ما تتأسفش. كان عندي سرطان في الرئة وانتشر في الرئتين كليا، ذهبنا لأكثر من طبيب اطلع على الأشعات والمقطعية وأقر إن الحالة متدهورة جدا. حضرت الصلاة بالمنزل وبالأمس حصلت معجزة واختفى السرطان تماما. وذلك بعد عمل إشعاعات جديدة ومقارنتها بالقديمة، حتى إن الطبيب أخذ يتعجب كتير واستمر يقول دي معجزة دي معجزة، وأنا النهاردة موجود ونفسي تصلي لي أمين أمين. واحدة بتقول، بس هقول حاجة قبل حاجة، أنا من أسبوعين وأنا بشاهد الاجتماع في التلفزيون شفت الست العذراء على شمالك واقفة، دي الحتة الأولانية. وبعدين بتقول أنا بنتك فلانة، ابني بيتر اسمه 8 سنين كان ماشي في الشارع جاي من الدرس، ظهر له السيد المسيح على قمر كبير لابس أبيض وكلمه قال له أنا معاك، واجري البيت وروح هتلاقي 5 جنيه سايبها لك تحت المخدة. وابني كلمه وفعلا جه يجري للبيت وراح للمخدة ولقى فعلا 5 جنيه. أنا ابن المسيح وحضرت الاجتماع الأسبوع الماضي، كان عندي فيروس سي، صليت بإيمان، رحت عملت تحاليل والدكتور المعالج قال لي إني شفيت تماما. أنا فلانة اللي قابلتني في الكاتدرائية وانت داخل بالعربية قلت لقدسك فاكر الست اللي كان عندها روماتويد وعندها 32 سنة، أنا زيها عندي روماتويد وعندي 32 سنة، فقدسك صليت لي وأنا الآن شفيت. أنا رنم ما عاد شيء في الدنيا يشغلني، ده حبيبي وحده اللي شغلني، أنا مسافر على السماء. فهمين؟ ما عاد شيء في الدنيا يشغلني، ده حبيبي وحده اللي شغلني، أنا مسافر على السماء. ما تعوجوني يا حبايب، ده أنا قلبي في حب حبيبي دايم. ما تعوجوني يا حبايب، ترنيمة رقم 56. ما عاد شيء في الدنيا غريني، ده حبيبي للمجد دعيني، انا مسافر على السما. ما عاد شفت الدنيا غيريني لا حبيبي للمجد دعيني ألم تافر السماء ما تعودوني يا حبايب لنا قلب حب حبيبي دايب ما عاد شف الدنيا الهيلي لا حبيبي هو اللي سبيلي ألم تفر السماء مات عوجوني يا حبايب لنا قلبي حب حبيبي ما عاد شف الجيش غيرني لا حبيبي وحد اللي شاغلني ألم تفر السماء مات عوجوني يا حبايب لنا قلبي حب حبيبي دايم ما عاد شف الدنيا غلبني لا حبيبي هو اللي سلبني ألم تفر السماء ما تعوجوني يا حبايب لنا قلب حب حبيبي دايب ما عاد شف الدنيا غنيني لا حبيبي حب كفيني أنا مسافر السماء ما تعوجوني يا حبايب لا قلبي حب حبيبي ما عاد شف الدنيا له قيمة لا حبيبي حيدم لي ديما أنا مسافر السماء ما تعوجوني يا حبايب لنا قلبي حب حبيبي ما عاد شف الدنيا بيسلي لا حبيبي ما الدنيا تملي أنا مسافر السماء ما تعوجوني يا حبايب دانا قلبي حب حبيبي دايب ما عاد شف الدنيا وزني لا حبيبي بشخص ملززني أنا مسافر السماء ما تعوجوني يا حبايب دانا قلبي حب حبيبي دايب بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بالنسبة للظروف والأحداث مش بس في مصر لكن في العالم، وعلى الأخص أحداث اليابان اللي استجدت على الساحة، بالنسبة للظروف دي لما نتأمل ايه اللي ورا الحاجات دي بنقول الله يتكلم. الله يتكلم، الله يتكلم. وطوبى لمن له آذان للسمع فيسمع. العالم اتلهى اتلهى، وناس كتير فكرت ان الدنيا حدوم، وخناق وصراع وطمع وظلم وحرب و و و و والانسان تايه في العالم. طب ربنا، ربنا محب ومش عايز الانسان يهلك. عالم مجنون، عالم مجنون. ربنا عايز يفوق العالم، عايز يصح الانسان، يصح الانسان. فمن خلال كل هذه الاحداث، وعلى الاخص خلينا في بلدنا مصر، الله يتكلم. ربنا بيتكلم، ربنا بيتكلم. تعمل اطرش انت حر، كلام ما يخصكش انت حر، كلام يخصك ونص. عشان كده احنا بنبعت رسالة الى العالم. فاول مرة اتكلمنا قلنا الله يتكلم الى الفاسدين واتكلمنا، والمرة اللي فاتت اتكلمنا الله يتكلم الى ايه؟ المستكبرين. الله يتكلم ايه؟ الى المستكبرين. وتكلمنا في مقدمة من الحتة دي، والكلام خدنا، كلام خدنا. ربنا بيتكلم للمنفوخين اللي يقول لك انا انا. وقلنا في الاول ان اللي متكبر ما عندوش محبة، واللي ما عندوش محبة يبقى ايه؟ ما يعرفش ربنا. لان المحبة لا تنتفخ، لا تنتفخ. يبقى فلان ما عندوش محبة، يبقى فلان منتفخ، يبقى ما يعرفش ربنا. وطلعنا بنتيجة قلنا أمة بلا محبة هي أمة ايه؟ بلا إله. قول معايا، أمة بلا محبة هي أمة بلا إله. قولوا لوحديكم، ها؟ لا أنا عايز بصوت عالي. ليه؟ يا الله محبة. واللي عايز يسمع يسمع، والسماء مش هيورد عليها واحد ما عندوش محبة. والمحبة تبان هنا، والمحبة لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. يبقى قلنا نمرة واحد، الله يتكلم إلى المتكبرين ويقول له فلان أنت منفوخ ما عندكش محبة، تبقى رايح جهنم. اللي بتقول انا وتفرد عضلاتك انت رايح جهنم، لانك ما تعرفش ربنا. مهما قلت انا بتاع ربنا انت ما تعرفش ربنا. لان الله محبة، الله محبة. ونيجي نتكلم، نتكلم، نكمل الكلام. الله يتكلم إلى المستكبرين. أنا قلت في الأول دي مقدمة خدتنا، خدنا الكلام فيها، لكن هتكلم عن حاجة تاني. مرة واحد من المباركين اللي علمونا قال إيه؟ قال كل خطايا الإنسان لا تساوي الكبرياء. ده بيعلمنا كل خطايا الإنسان لا تساوي إيه؟ الكبرياء. ليه؟ إن كل الخطايا ربنا يقول لأصحابها تعال، أما المتكبر ربنا يعمل له إيه؟ يقاوم الله المستكبرين. يبقى ربنا ضد المستكبرين، ضد المستكبرين. أخطر خطيه، أخطر خطيه. فحقول نمرة اثنين، يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. شوف بيقول ايه ربنا، بيقول مستكبر العين ومنتفخ القلب لا احتمله. ده ربنا بيقول، يا نهار ابيض. اقول مرة تاني، مستكبر العين ومنتفخ القلب لا احتمله. ده بيقول انا بتاع ربنا، لا لا لا لا، ده انا معرفوش، ده انا معرف. خليه يقول، خليه يقول، لكن كبرياءه يخلينا نزيحه بعيد عني، ما احتملوش. شوف ربنا بجلالة قدره يقول اني انا مش محتمل فلان. ايه ده؟ ده مرة ربنا قال على الفلان الفاتر، الفاتر يعني في الايام الاخيرة هتبقى الحالة دي، ان هكذا لانك فاتر ولست باردا او حارا، يعني لنت كده ولا كده، انت مؤمن ولا غير مؤمن، تعمل ترقص على الحبلين. هكذا لانك فاتر ولست باردا او حارا، انا مزمع ان اتقيأك من فمي. يا ويجي هنا للمتكبر ومنتفخ العين يقول لا احتمله. ربنا ما يحتملش انسان متكبر، صحيح ما بيكرهش انسان، لكن لا يحتمل الكبرياء، لا يحتمل الكبرياء. وبعدين يقول مرة تاني، مكرهة الرب كل متشامخ القلب، مكرهة الرب كل متشامخ القلب. ربنا يكره الكبرياء، ما يحتملش الكبرياء وما يحتملش المتكبر، ويكره التشامخ، يكره التشديد. لأن من طبيعة ربنا الاتضاع، ولما حب يخلص الإنسان لبس حلة الاتضاع، أخذ نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه، وضع نفسه، اتضع، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. حتى لما جه يتكلم يقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فالمسيح له كل المجد، هو الله اللي ظاهر في الجسد، حط نفسه مثال، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. بص له، قال تعلموا مني، تعلموا مني. وقبل ما يقول تعلموا مني ويعلم بالكلام، قعد عند رجلين تلاميذه عشان يعلم بالفعل والسلوك والحياة. ما جاش بشوية كلام، لا، ده قبل ما يقول حبوا بعض قال أنا المحبة، قبل ما يقول اتضعوا نزل عند رجلين التلاميذ. ده رب المجد يسوع، عشان كده يقول أنا ما احتملش المتشامخ، ما احتملش المتشامخ، وأكره متشامخ، يكره التشامخ يعني. ويقول مرة تاني، مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر، وفم الأكاذيب أبغض. الكبرياء الأول، والتعظم وطريق الشر، وفم الأكاذيب أبغض، أبغض. بيتكلم مرة في سفر الأمثال وإصحاح ستة، إصحاح 6 بيقول إيه؟ بيقول هذه الستة يبغضها الرب، ست حاجات ربنا يكرهها، هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه. يبقى سبع حاجات، عارفين أول حاجة إيه؟ عيون متعالية، عيون متعالية، الإنسان المتشامخ متعظم، اللي يتكلم ويقول أنا، واللي يكلم الناس كأنه صاحب سلطان، سلطان عالمي مش سلطان روحي. ربنا ادى اولاده سلطان، سلطان تاني من نوع تاني العالم ما يعرفوش. عيون متعالية، الانسان يقول انا، وبعد شوية تلاقيه نايم زي الخرقة الدايبة، زي الخرقة الدايبة. هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيدي سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا ردية، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. ستة يبغضها ربنا. يبقى نمرة اثنين بالنسبة للمتكبرين، الله يقومهم ضدهم، ضد مشاريعهم. يعني ممكن المتكبر يقعد يخطط يقول لك احنا عملنا وسوينا وحنعمل ونسوي واحنا واحنا واحنا، لكن اتاه ربنا ايه؟ ضد عمله. عملنا ينجح، عملنا ينجح، لان ربنا ضده، وربنا صاحب السلطان وحده، صاحب السلطان وحده. هقول حاجة مهمة قوي، خلي المتكبر ينتفخ، ينتفخ زي ما هو عايز، انما ربنا بيتكلم يقول له انا حذلك، انا حذلك. بيقول لي مين؟ للمتكبر، يذل المستكبرين. وانا بتأمل في الحاجات دي صدقوني، الهنا عجيب، الهنا عجيب. افرح ان الاله الحقيقي معاك، وابوك، وانت بقيت بنته، وانت بقيت ابنه. افرح، افرح. ممكن الانسان يفشخ بقه دلوقتي ويطول لسانه ويتكلم، لكن حيزل، حيزل. هحكي لكم حكاية مش من عندي، لكن الحكاية فين؟ كان في واحد ملك من ملوك بابل اسمه نبوخذنصر. نبوخذ ايه؟ نصر. انا شلت المنديل من هنا. الملك ده شاف حلم، شاف حلم، وجاب السحرة وبتوع بابل كله عشان يعرفوه بالحلم، سحرة والمنجمين، لكن محدش عرف يفسر الحلم. فجاب مين؟ جاب دانيال، وحكى له الحلم. قال له شوف، انا شفت رؤيا، الرؤيا دي عباره عن شجره، شفت شجره في وسط الارض طولها عظيم، شجره عاليه، والشجره دي كبرت وقويت لغايه ما وصلت للسماء، بلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى أقصى الأرض. شوف الشجرة بقت فين؟ لغاية السماء وإلى أقصى الأرض. الورق بتاعها جميل جدا وثمرها كتير جدا وفيها طعام للجميع، وتحتيها استظل حيوان البر، وفي أغصانها سكنت طيور السماء وطعم منها كل البشر. للشجر فبيقول: كنت أرى في رؤى رأسي على فراشي، وإذا بساهر قدوس نزل من السماء فصرخ بشدة وقال هكذا: اقطعوا الشجر واقضبوا أغصانها، اقطعوا أغصانها وانثروا أوراقها. وابذروا ثمرها، وليهرب الحيوان من تحتها والطيور من أغصانها، ولكن اتركوا ساق أصلها في الأرض. يعني خلوا الجذر بتاعها في الأرض، وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتل بندى. خلي بالك من الكلام، بيتكلم عن ايه؟ عن شجر دلوقتي. خد بالك الحواداية بتاعت الكلام: بقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتل بندى السماء. وليبتل، ما قالش الشجرة تبتل، وليبتل بندى السماء، وليكن نصيبه مع الحيوان. الله، انت بتتكلم عن شجرة، ده هنا بيتكلم عن مين؟ عن واحد. وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحق، ليتغير قلبه عن الإنسانية. وليعطى قلب حيوان. ولتمضي عليه سبعة أزمنة. ماشيين معايا؟ ياخد قلب حيوان بهيمة يعني، ويستمر السبع أزمنة سبع سنين. هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين، لكي تعلم الأحياء أن العالم متسلط في مملكة الناس، فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. آخر الكلام بيقولي: لكي تعلم الأحياء أن العالي متسلط في مملكة الناس، لكي تعلم الأحياء أن العالي متسلط في مملكة الناس، فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. قال له: أدي الحلم اللي شفته يا دانيال، أنا نبوخذ نصر الملك، فأنت بين تعبير الحلم ليا. والسحرة بتوعي ما عرفوش تعبير الحلم. دانيال بيقول طبعا راح بيصلي دانيال، وبعدين جاوب الملك. قال له طبعا الحلم لمبغضيك وتعبيره لأعاديك، لأن الحلم وحش. قال له: الشجرة اللي انت شفتها دي واللي عليت للسماء وانتشرت لأقصى الأرض هي أنت أيها الملك. يبقى الشجرة دي مين؟ هي الملك. واللي الساهر القدوس اللي شفته نزل من السماء وقال اقطعوا الشجرة وهلكوها، لكن سيبوا الجدر بتاعها وبقيد من حديد ونحاس عشب الحقل. أقول لك التفسير. قال ايه؟ أن ده قضاء ربنا اللي هيجي عليك يا سيد الملك. هيحصل ايه؟ قال هيطردوك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر ويطعمونك العشب كالثيران ويبلونك بندى السماء فتمضي عليك سبعة أزمنة. يعني حيبقى واحد من ضمن البهايم من ضمن البهايم ويروح يأكل حشيش ويبل الندى. يمضي عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء. أتاري ده نسي ربنا هيقول للوالي. وحيث أمروا بترك ساق أصول الشجرة فإن مملكتك تثبت لك، هترجع لك يعني عندما تعلم أن السماء سلطان. فبيحكي نبوخذ نصر بيقول كل ده جه علي انت، كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك. انه بعد نهاية 12 شهر كان بيتمشى في القصر. ايه اللي خلاه بقى زي الحيوانات؟ واحد من ضمن البهايم بياكل حشيش والندى يبل جسد ويقعد سبع سنين في وسط البهايم. بيقول كان يتمشى على قصر مملكة بابل، ده هو اللي بيحكي. وبعدين قال أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ البنيت دي أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري؟